وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، حمدا كالذي نقول، وحمدا خيرا مما نقول، وحمدا كالذي يقوله ربنا سبحانه وتعالى. هذا المجلس هو المجلس 13 في تدارس قصار المفصل، وبلغنا إلى سورة إلى سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. هذه السورة من القرآن المكي، وقد اجتهد في تسميتها بعدة أسماء، فسميت بالهمزة لأن الله توعد الهمازين اللمازين فيها، وتسمى بسورة ويل لكل همزة، فإن السلف كثيرا ما كانوا يسمون السور بأوائل آيها: ألف لام ميم تنزيل، سورة أتى أمر الله، النحل، وهكذا. وتسمى أيضا بسورة الحطمة لأن الله ذكر فيها النار وأنها تحطم ما دخل فيها. وهذه السورة من القرآن المكي الذي نزل قبل هجرته عليه الصلاة والسلام. ومما ذكروا في سبب نزول هذه السورة أنها رد ووعيد وتهديد وزجر لصناديد الكفر وأئمته كأمية بن خلف المعاند وأبي جهل، عمرو بن هشام، وكان يكنى أبا الحكم فرعون هذه الأمة، والوليد بن المغيرة والد خالد، فإنه كان همازا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم ما همز به الوليد نبينا أنه ساحر وأتى بسحر. ومر علينا في ثنايا ذلك أن الله أنزل فيه صدرا من سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا، إلى قوله: وجعلت له مالا ممدودا. لأن في الآية: من غره ماله وغناه فبخل عن زكاة نفسه وزكاة ماله، كان في هذا الوعيد، في وعيد الويل. ويل، وقد بدأ في القرآن بسورتين بهذا الويل. هذه السورة ويل لكل همزة لمزة، وسورة المطففين الذين يكتالون على الناس فيزيدون في كيلهم، وإذا كالوا منهم بخسوا كيلهم، فهم مطففون لمصالحهم بيعا وشراء، أخذا وإعطاء. هؤلاء توعدهم الله بويل. والهمازون، النمامون، اللمازون، توعدهم الله بويل. وويل سبق أنه وعيد بالنار على جهة الزجر والتهديد، ووعيد بالعذاب، ووعيد بالهلكة. ومما قيل في ويل أنه واد صحيق من أودية جهنم، كانت جهنم تتعوذ بالله منه، من سحوقه ومن شدة حرارته وعذابه، حتى روي أنه لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. نستجير بالله من غضبه وعذابه، ونستجير به سبحانه وتعالى من سخطه وناره. ويل لكل همزة، هذا الويل وهو العذاب والوعيد به متجه لكل هماز. ويل لكل همزة، والهمزة هو الهماز صاحب الهمز، لمزة صاحب اللمز. وقد تنوعت أقوال العلماء في الهماز واللماز، وتجتمع كما قال ابن عباس وغيره في أنه العياب للناس، إذ من المعيبة والعيبة اغتيابهم بغير وجه حق، ومن العيبة وصفهم بما لا يليق بهم، ومن العيبة احتقارهم وازدراؤهم وتعاليه عليهم. على أن الهمزة تفيد المبالغة وتفيد الوصف على الذي يهمز، وهو الذي يهمز بعينه وبفعله. إذا أشار بعينه على جهة الاحتقار أو بوجهه صار همازا. ولهذا قال الله جل وعلا في آية الطور: هماز مشاء بإيش؟ بنميم. فإن من الهمز المشي بالنميمة لإفساد ذات البين بين الناس وإغار الصدور بعضهم على بعض، على أن هذا جائز في الحرب. فإن في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن الحرب خدعة، لما سرى نعيم بن مسعود الثقفي في نقل الوشاية بين أهل مكة وبين غطفان وبين يهودي بني قريظة إبان غزوة الأحزاب. واللمزة اللماز، وهو الذي يسيء إلى الناس بقوله، كما قال جل وعلا في فضح المنافقين في سورة براءة: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم سخر الله منهم. فذكر من شأن المنافقين لمز المؤمنين إن تصدقوا، إما استقلالا لما يمدونه من الصدقة، وإما اتهاما لهم بأن صدقاتهم إنما هي ريا وسمعة كما عند المنافقين. والله جل وعلا ها هنا يتوعد بهذا الويل والعذاب والهلاك لكل همزة اللمزة. هذا الهماز اللماز جمع مالا تعدد، أشغله ماله وبخله ببذل حق الله فيه، فأصبح يعده ويخشى أن يذهب هذا المال عنه وأن يزول منه. كعباد الدنيا لا يهنؤون بها والله، انظروهم في شتى تعلقات قلوبهم بها، إن تعلق بمنصب، إن تعلق برئاسة، إن تعلق بإدارة، إن تعلق بمدح يطلبه، إن تعلق بذم يتقيه لا يهنأ، فإنه لا يزال في قلق وهم حتى يحصل ما أراد من هذه الدنيا. فإذا حصلها صار في هم أعظم، ما هو؟ أن تذهب هذه الدنيا منه. وهذا جلي في طلاب المناصب، عظمت أو حقرت، صغرت أو كبرت، لا يهنأ فيها كما ذكر ابن القيم. هو في هم وغم في طلبها أولا، ثم إذا أدرك منها ما أدرك في هم أعظم ألا تفوته. إلا المؤمن فإنه في قلبه هم الآخرة، في قلبه وهجيراه إرضاء ربه وعبوديته، هو هانئ بها في الدنيا، في هذه الطمأنينة والحلاوة، في هذه الجنة التي من لم يدخلها في الدنيا لن يدخل جنة عدن. إنها حلاوة الإيمان وطمأنينة عبوديته للرحمن. ثم في نعيم أعظم وجزاء أوفى إذا لقي الله جل وعلا. جمع مالا فعدده، يحسب أن يظن ويعتقد أن ماله أخلده سيبقيه في الدنيا أو سيبقيه يتمتع به، وإن لم يكن البقاء الخالد في الدنيا، لأن الموت عقيدة متفق عليها عند جميع الطوائف والفرق والملل، بل عند جميع العقلاء وغير العقلاء، حتى الخبلان يقرون بالموت، إنما هم مختلفون اختلافا عظيما بينا في تعاملهم معه وفيما يكون في حالهم بعد الموت. يحسب أن ماله أخلده، كلا، وهذا تنبيه ونفي لهذا الاعتقاد الباطل ولأمثاله. لينبذن، اللام موطئة للقسم، ينبذن فعل مضارع مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، نبذ أي رمي بقوة في الحطمة. ما الحطمة؟ هي جهنم، وجهنم تنوعت أسماؤها في القرآن، فهي النار، وهي العذاب، وهي السعير، وهي الموقدة، وهي الحطمة. والشيء إذا تنوعت أسماؤه وتعددت دل على عظمه، كما الجنة تنوعت أسماؤها وأوصافها لعظمتها، كما الدار الآخرة جاء في القرآن لها أسماء عديدة. وذكرت لكم في غير مناسبة من جمع من العلماء في أسماء يوم القيامة بنحو 30 اسما في القرآن، نبه على ذلك شيخنا الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله، توفى عام 1408. والله جل وعلا لما كان أعظم عظيم وأكبر كبير وأجل من كل شيء كانت أسماؤه الحسنى كثيرة، فمنها ما لا نعلمه، ومنها ما خص به بعض خلقه به، ومنها ما أنزله إلينا، ومنها ما استأثر بعلمه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فالحطمة من أسماء النار، وأل هنا أل العهدية تفيد التعريف والعهد. لما سميت النار بالحطمة؟ نار الدنيا تعرفونها ولا ما تعرفونها؟ الأخ يعرفها اللي جنبك. لماذا سميت نار الدنيا بالحطمة؟ أنت ها؟ ما تم معناه؟ أي احضر احضر رضيك الله خير. نار الدنيا تأكل كل ما رميت بها، فإن لم ترمي بها شيئا حطم بعضها بعضا، أي أكل بعضها بعضا. أما النار، نار جهنم، فحطمة تكسر وتحطم وتحرق ما نزل فيها. من جعل الله وقودها؟ ها، صنفان، صنفان. الحجارة هذه القاسية الصلبة لا عذاب في عليها ولا نعيم، غير مكلفة، هي وقود للنار، ووقودها الناس، والناس هنا تشمل الكفار أصالة والفجار والعصاة والفساق تبعا، على أنهم لا يخلدون فيها. قوا أنفسكم وأهليكم إيش؟ نارا. وقودها من؟ الناس والحجارة. وهذا يوجب على المؤمن ويوجب على العقلاء قاطبة أن يتقوها ويتجنبوها ويسعوا في الفكاك والهروب والنجاة منها، وينطرحوا بين يدي ربهم عبودية وافتهالا أن يعتقهم منها، نسأل الله ذلك. نار الله الموقدة، هذا بيان للحطمة. نار الله أضافها الله إليه لأن الله جل وعلا هو الذي خلقها وجعلها غضبه المخلوق الذي هو أثر من غضبه الذي هو صفة من صفات أفعاله متعلقة بمشيئته. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله النار قال: أنت غضبي، ولما خلق الله الجنة قال: أنت رحمتي. فالجنة والنار مخلوقتان ليس الآن بل قبل الآن. متى خلقتا؟ الله أعلم. وهما باقيتان دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان. قال للنار أنت غضبي، أي الغضب المخلوق، وقال للجنة أنت رحمتي، أي الرحمة المخلوقة، ولهذا الجنة أعظم رحمات الله المخلوقة. وفي الدعاء المتكرر أسألك مستقر إيش؟ رحمتك. فمستقر رحمة الله المخلوقة هي الجنة، وهي أثر من رحمة الله التي هي من صفات ذاته. وقد غلبت رحمته غضبه. ومن صور ذلك النار كم لها من باب؟ لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. والجنة لها 8 أبواب، كما جاء في الصحيحين في حديث الوضوء أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال صلى الله عليه وسلم دعي من أبواب الجنة 8 يدخل من أيتها شاء. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نار الله فأضافها إليه تعظيما لها، وهي من إضافة المخلوق لخالقه، كناقة الله، ناقة الله وسقياها، مخلوقة الناقة، كبيت الله الكعبة مخلوقة مصنوعة. هذه الأعيان إذا أضيفت إلى الله، المساجد والشيء بيوت الله مخلوقة، المساجد مصنوعة، نعم، فإضافتها إلى الله إضافة مخلوق لخالقه. وهذه قاعدة في كل الأعيان إذا أضيفت إلى الله. النوع الثاني أن يضاف إلى الله المعاني، كعلم الله وسمع الله وبصره وحياته وكلامه. هل هذه مخلوقة؟ لا، إنما إضافة صفة إلى موصوف. ففي آية براءة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره إيش؟ حتى يسمع كلام الله. فأضاف الله الكلام إليه، إضافة صفة إليه وهو الموصوف سبحانه وتعالى. نأخذ من ذلك أن المعاني إذا أضيفت إلى الله فهي من إضافة الصفة إلى موصوفها، بخلاف الأعيان إذا أضيفت إلى الله فإنها إضافة إيش؟ إضافة مخلوق لخالقه، إما تشريف لهذا المخلوق كناقة الله وبيت الله وبيوت الله، وإما تفخيم وتعظيم كنار الله الموقدة التي لا يزال يوقد ويتقد فيها. والنار وهي السعير وجهنم لا يزال يلقى فيها، يلقى فيها من أهلها المستحقين، مع الحجارة ومع من شاء الله أن يلقى فيها، وهي تقول هل من مزيد. وهذا في قول الله جل وعلا في آية قاف يوم نقول لجهنم، يوم يعني يوم القيامة، هل امتلأت؟ وتقول هل من مزيد، حتى تمتلئ بأهلها وتقول هل من مزيد. فعندئذ يضع الرحمن فيها قدمه اللائقة بجلاله وعظمته، كما جاء ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع الرحمن فيها قدمه فتقول قطن قطن، في رواية تقول قدني قدني، يعني امتلأت، فينزوي بعضها على بعض، وهي دركات لا يعلم خلقه فيها وسعتها إلا ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا الجنة والنار مخلوقتان في الزمن الماضي، وتقرؤون في القرآن في الجنة قول ربنا جل وعلا في غير موضع أعدت لمن؟ للمتقين، الله اجعلنا منهم. وقال في النار في غير موضع عدت لمن؟ للكافرين، وأعدت فعل ماضي لم يسمى فاعله، وهي باقيتان أبديتان خالدتان. ولهذا تقرؤون في آيات الرحمة في الجنة يقول الله جل وعلا فيها خالدين فيها إيش؟ أبدا، هذا التأبيد. وذكر ذلك في النار في ثلاث مواضع، في آخر النساء وآخر الأحزاب وآخر الجن، يصف الله خلود أهل النار فيها بقول خالدين فيها أبدا. وهذه المواضع الثلاثة نصوص محكمة يرجع إليها كل نص مشتبه. وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة استتموا فيها، ودخل أهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة فيطلعون، أي من محل عال إلى سفل، وينادي مناد يا أهل النار فيشرئبون بأعناقهم يظنون أنه جاءهم الفرج، أنه جاءهم فرج، فيقال يا أهل، فيؤتى بالموت على هيئة كبش خروف فيذبح بين الجنة والنار. وهذا من قدرة الله، والله على كل شيء قدير يقلب هذا المعنى وهو الموت يقلبه إلى عين إلى كبش، فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. الله المستعان. انحرف منحرفون في هذا الباب، فقال الجهمية وتبعهم من تبعهم من المعتزلة أن النار تفنى والجنة تفنى، وهذا مصادمة للأدلة وتكذيب لها وتدخل بعقولهم وزبالات أفهامهم في وحي ربنا. فحكى ابن القيم عنهم قوله وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأزمان فانيتان، وتلطف العلاه من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجاني، قال الفناء يكون في الحركات لا في الذوات فاعجب إذا الهذيان. كل من حاد عن طريقة القرآن والسنة وعن صراط المؤمنين يأتي بالبلايا وبدائع البدع والمحدثات. نار الله الموقدة التي لا تزال تتقد عذابا من الله لأهلها الذين لم ينتبهوا لها ولم يحذروها مع تكرار تنويع عذاب الله وذكر عذاب الله لهم بها في القرآن، التي تطلع على الأفئدة، أي من عذابها الدائم ومن شررها يصل عذابها إلى الأفئدة. هذا الجسم الرقيق النوراني الذي قد لا يكون محسوس عند الناس، النار تطلع عليه أي تبلغه في عذابها. إذن هو عذاب للجسد وللروح جميعا. وبه أن الدور ثلاثة، دار الدنيا والدار الآخرة، وش الدار الثالثة؟ البرزخ بينهما، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فدار الدنيا العذاب والنعيم على البدن، قبل 100 سنة وين أنتم فيه؟ لم تكونوا شيئا مذكورا، ولا لا يا أخواني؟ وربما بعد 100 سنة كذلك لا يبقى منك إلا عجب الذنب رأس العصفور. فالعذاب والنعيم والنمو على البدن، ويلحق الروح من ذلك نصيبه من فرح وغم وحزن وكدر أو من سعادة وطمأنينة. ضد ذلك دار البرزخ تسمى بدار القبر، ونسبة الدار للقبر، لأن أكثر المكلفين يقبرون لا كلهم، منهم من يحرق فلا يبقى منه إلا رماده، ومنهم من تأكله السباع، منهم من يغرق، لكن لما كان الأكثر يقبرون أضيفت نعيمها، أضيف نعيمها وعذاب هذا القبر. ودار البرزخ العذاب والنعيم على الروح، ويلحق البدن من ذلك ماذا؟ نصيبه. ولهذا يفنى من ابن آدم كل شيء إلا عجب الذنب، رأس العصعص، مثل رأس الدبوس، يا الله تشوفه يمكن ما تشوفه بعد. ومنه يركب يوم القيامة، إذا بعث الله مطرا كماء الرجال تنبت منه هذه الأجساد، فتبقى أجسادا لا روح فيها، فيأمر الله جل وعلا بنفخ إسرافيل عليه السلام بالصور النفخة الثانية، تتطاير أرواحهم كأنها جراد منتشر، فتقع كل روح على جسدها الذي منه خرجت. أكمل الدور دار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحيوان هنا بمعنى المبالغة، أي الحياة الكاملة، ما هي بالحيوان ضد الجماد ضد البهيمة، لا، الحيوان الحياة الكاملة، لأن العذاب والنعيم على الروح والجسد جميعا. إنها عليهم مؤصدة، أي هذه النار على أهلها مغلقة مقفلة، لا يستطيعون خروجا منها ولا مناصا عنها، مقفلة عليهم، ولها حراس، ولها زبانية، ولها ملائكة العذاب يقومون عليها. مقدمهم من هو؟ مالك، أحد أشهر الملائكة الستة، كما قال جل وعلا: ونادوا من هم؟ أهل النار. إذا حسوا عذابها وسعيرها وانقطعت حيلهم، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، خلوا يهلكنا لعلهم يسلمون من هذا العذاب. قال: إنكم ماكثون، أي باقون فيها، أي أبد الآباد. مالك هذا عليه السلام ملك عظيم في خلقته وفي جبروته وفي شدته، هو كبير خزنة جهنم. يقابله في الجنة من هو؟ رضوان، كما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. تحت مالك 19، هؤلاء رؤساء الزبانية، فليدعو نادية، سندعو الزبانية، وتحتهم من لا يعلمهم إلا ربي من ملائكة النار، الغلاظ الشداد، الذين لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الملائكة هم القائمون عليها، وقلنا لا يعلمهم إلا الله، كما جاء في الحديث المروي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، في رواية يسحبونها. إنها عليهم مؤصدة، محكمة الإغلاق، لن يخرجوا منها، في عمد ممددة. العمد قيل جمع عمد، وقيل هي سلاسل وأغلال من حديد من النار، وأعمدة ممتدة إلى النار من وراء أبوابها الموصدة، يصلها عذاب من وراء عذاب. لمن هذا العذاب؟ للهمزة اللمزة، وهم من الكفار أصالة، ويلحق بهم بعض الفساق والفجار من المؤمنين ممن وصفوا بهذا الوصف، الهمز واللمز، معيبة الخلق، تعييرهم، لمزهم في أنفسهم أو في خلقتهم أو في طاعة ربهم. من يمشي بالنميمة هماز مشاء بنميم، من يجعل حلاه وأنسه غيبة الناس، إذا لم يغتب شيء ناقص منه. وقد أضحت حلا للأسف في مجالس الصغار والكبار، النساء والرجال. وها هنا لفتة مهمة، أن الغيبة بينها النبي عليه الصلاة والسلام بيانا لا يحتاج فيه إلى بيان غيره. فلما سئل عن الغيبة هو قال: هي ذكرك أخاك بما يكره. من يكرهه؟ المذكور، وهو أخوك. إذن الغيبة للمؤمن، فالكافر ليس لك بأخ ولو كان أخوك من النسب أو الصداقة أو العرق أو القبيلة أو البلد، أخوة الدين. ذكرك أخاك بما يكره، أي يكرهه المذكور وهو أخوك. قيل: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما أقول بهته، كذبت عليه واغتبته. جمعت بين البهتان والغيبة بما ليس فيه وهو ظلمه. وقد وصف الله الغيبة في آية الآداب. وش آية الآداب يا مجذوب؟ سورة الآداب هي الحجرات. وصف الله الغيبة بهذا الوصف وهذا المثل القبيح، كمن يأكل ماذا؟ لحم أخيه ميتا. إن أخوك المسلم جيفه وتأكل من لحمه، هذا مثال تقريعي تكبيتي للغيبة، ليتقيها المؤمن ويحذرها ولا يتهاون بها حتى تكون شنآن فيه. هذا في الدنيا، والباقي في الآخرة. من اغتبته لا تظن ولا تفرح أنه سيعفو، قد يعفو في الدنيا وهذا من حظك إن استحللته واستبحت منه، لكن إن قدمت أنت وإياه على الله في أويلك. يبي الحسنة يتكثر بها، ويبي السيئة يتخفف منها. لكن جاءت الأدلة بأن الغيبة تباح في 6 مواضع. جمعها الناظم بقوله: الذم ليس بغيبة في 6: متظلم ومعرف ومحذر ومستفت ولمظهر فسقا ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. متظلم، ظلمك أحد يجوز أن تشتكيه وشكايتك له ذكرك بما يسوءه، فهذه غيبة ولا لا؟ لكنها أبيحت التظلم. معرف، استشرت فذكرت عيبه الذي فيه، هذا من التعريف فتجوز، والمستشار مؤتمن كما سبق. ومحذري، لتحذر الناس من التعامل معه، يأخذ الأموال ولا يعطيهم إياها، يستدين يعطيك وجهه وجهه له وجه قبيلته، لكن أنت محصل منه ولا شيء، فيحذر منه. صاحب فجور مشتهر بفجوره يؤذي المؤمنين، يحذر منه. صاحب بدعة آذى الناس ببدعته، يحذر منه، ويتولى ذلك أهل العلم بذلك. مستفتي، تستفتي المرأة عما بينها وبين زوجها، يستفتي الزوج عما بينه وبين زوجته، عن أخيه، عن قريبه، عن جاره، الغيبة فيها لها مندوحة. ولمظهر فسقا، معلن بالفسق غير مبالي، يحذر منه، وليست له غيبة لا كرامة، لأن هذا لحفظ الناس وحفظ الدين وللأمر المعروف النهي عن المنكر. ولمن طلب الإعانة في إزالة منكر، وهذا في شأن الحسبة لأهلها من الشرط والأمارات والحقوق ورجال الهيئة، هيئة الأمر والنهي عن المنكر. هذه المواطن الستة استثنيت من عموم الغيبة كما دلت عليها الأدلة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا بديع السماوات والأرض، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، لك الحمد، أنت الحي القيوم، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم وبوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تنجينا وتعتقنا من النار فلا نلجها، وأن نكتب من الناجين فيها في الدنيا والآخرة. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا هو أكرم مسؤول، وهو جل وعلا أعظم مرجي مأمول، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه، إنه العلي العظيم. نعم. استرح استرح يا أبو علي. نعم، سأل أخوكم سؤالا ذكرناه في أول الدرس، فإنه يشتهر في دعوات الناس: أسأل الله أن يجمعنا في مستقر رحمته. فالجواب أن رحمة الله نوعان: رحمة هي صفة من صفاته، من صفات ذاته، ورحمة مخلوقة، وأعظمها جنته، فهي مستقر رحمته المخلوقة، وهي من آثار رحمته التي هي صفته. فهذا دعاء طيب، تسأل الله لك ولوالديك وللمسلمين أن تجتمعوا في مستقر الرحمة. الدنيا دار فرقة يا أخواني، دار كدر، الاجتماع الذي لا انقطاع معه والنعيم الذي لا زوال معه هناك في الجنة. ولما سئل الإمام أحمد: متى الراحة يا أبا عبد الله؟ اسمع يا أيها المكروب والمغثوث، ويا أيها المكروب والمهموم، يا من أشغلك غثى هذه الدنيا وغثى أهلها، لما قيل له: يا أبا عبد الله، متى الراحة؟ قال: إذا وضعت هذه، وأشار إلى الرجل، في أول عتبات الجنة، هناك الراحة. الدنيا ما هي كلها كدر، فيها والحمد لله فيها جنة، فيها طمأنينة، فيها نعيم، فيها راحة، هي طمأنينة الإيمان في صورة الحب في الله، كراهية العودة للكفر، أن يكون الله ورسوله، أن يكون الله ورسول أحب إليه مما سواهم. ومن هذا قال شيخ الإسلام وغيره: جنة في الدنيا من لم يدخلها فلن يدخل جنة عدن يوم القيامة، وهي جنة الإيمان في راحة وطمأنينة. والله أعلم. نعم. يقول في قوله جل وعلا: نار الله الموقدة المتوعد عليها، أليست هي دليل على الجهمية والمعتزلة الذين قالوا إن النار لم تخلق بعد ولا الجنة؟ نعم، هي دليل في أدلة كثيرة بلغت مبلغ التواتر في القرآن وفي السنة أنها مخلوقة وأنها موجودة. الجنة منين أخرج منها آدم؟ آدم وبشر منين أخرج؟ من الجنة. كيف ما تكون مخلوقة؟ لكن الضلال كل حد لا حد له. فسأل الله العافية، واحمدوه على ما من عليكم من لزوم هذه الطريقة. نعم. نعم، يجوز أن تدعو الله جل وعلا اللهم اعصمنا من الغيبة، أليس من دعائكم اللهم اعصم أعيننا من أين؟ من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وقلوبنا من النفاق. تسأل الله أن يعصمك من الغيبة، لكن انتبهوا، من يدعو بهذا الدعاء لكن لا يبالي بفعله، فهذا نوع بنج ونوع تخدير من الشيطان لك. يقول خلاص سألت الله الغيبة أنت ناجي منها، هم تخلي لسانك في مجدار مهدار. لا، قد يكون هذا سوء ظن بالله واستخفاف به، تدعوه من النجاة من شيء وأنت لا تسعى إلى نجاتك منه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أي. عليكم السلام.